الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخوة الأعزاء في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، حيث أتناول بإذن الله عز وجل تفسير قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية جواز تطليق الرجل لزوجته لقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، وفيه أن الطلاق بيد الزوج، وأن الأصل أن الذي يطلق هو الزوج. وقوله تعالى: فبلغن أجلهن، أي قاربن انتهاء العدة، إذ بعد انتهاء العدة لا رجعة. ويدل له قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بخلاف قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في الآية التي تليها. فإن معنى الآية الثانية في قوله فبلغن أجلهن أي انتهى أجلهن. وفي هذه الآية من الفوائد الفقهية جواز الرجعة للمطلقة الرجعية ما دامت في عدتها، وفيها أن الرجعة بيد الزوج بقوله: وإذا طلقتم النساء، ثم قال: فأمسكوهن بمعروف، ولا يشترط رضا الزوجة بالرجعة. وقد استدل الجمهور ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد بقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، على منع الزوج من إمساك زوجته إذا كان عاجزا عن نفقة زوجته. وكذلك استدلوا بهذه الآية على أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة وطالبت الزوجة بفراقه فإن عليه أن يطلقها، إذ لو لم يفعل ذلك لخرج عن امتثال قوله فأمسكوهن بمعروف، وإن لم يطلق الزوج طلقها القاضي لإزالة الضرر اللاحق بها في بقائها معه. فهذا هو مذهب هؤلاء الأئمة، وقالوا بأن الجوع لا صبر عليه، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث: تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني. والأكثر من أهل الحديث على أن هذه اللفظة مدرجة من كلام الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال الإمام مالك بأن هذه الطلقة التي يطلقها القاضي طلقة رجعية، وقال الإمام الشافعي: هي طلقة بائن. وخالف هؤلاء الأئمة الإمام أبو حنيفة، حيث قال الإمام أبو حنيفة: لا يلزم الزوج أن يطلقها، ولا يفرق القاضي بينهما ولو عجز عن نفقتها، ويلزم الزوجة أن تصبر عليه وتبقى نفقتها دينا في ذمة الزوج. واستدل على ذلك بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كما استدل بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، فقال: ندب الله في هذه الآية إلى تزويج الفقير، فيلزم منه عدم جواز جعل الفقر سببا للفرقة. وقد استدلوا أيضا بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأما قوله تعالى: أو سرحوهن بمعروف، فقيل بأن المراد: اتركوهن ولا ترجعوهن حتى تنقضي العدة، وقيل بأن المراد: طلقوهن. وفي الآية وجوب أن يكون التسريح بالمعروف لئلا يقصد الزوج مضارة زوجته بتطويل العدة عليها، أو بمنع حقوقها، أو الاستيلاء على أموالها. وقد استدل بقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، على وجوب حسن القصد في المراجعة وعلى منع المراجعة متى قصد الزوج الإضرار بالزوجة لتطويل العدة أو إلجائها إلى دفع عوض الخلع أو منعها حقوق الزوجية، وذلك لأن النهي يقتضي الفساد. والجمهور على صحة الرجعة ولو قصد الزوج المضارة بزوجته، واستدلوا عليه بقوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، إذ لو كانت الرجعة في هذه الحال لغوا لما كان ظالما لنفسه. واستدل بقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، على صحة رجعة الهازل وطلاقه وصحة نكاحه، وأن من ادعى الهزل في ذلك لم يقبل منه. وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد استدل الحنفية بهذه الآية على وقوع طلاق المكره قياسا على الهازل، قالوا: لأن كل واحد من المكره والهازل يقصد التلفظ بما تلفظ به وإن لم يقصد إيقاعه، ومن ثم لم يكن للنية تأثير في دفعه. وقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد بعدم وقوع طلاق المكره لحديث لا طلاق في إغلاق، وحكي إجماع الصحابة على ذلك. وقد فسر قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بأن مما يدخل فيما نهي عنه في هذه الآية أن يجمع الزوج بين أكثر من طلقة في لفظة واحدة، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف بأن المراد بذلك جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، حيث طلق رجل زوجته بثلاث تطليقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ آيات الله هزوا، وإن كان الحديث ضعيف الإسناد. وقد ورد في ذلك أيضا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن هنا رأى جمهور العلماء تحريم جمع أكثر من طلقة في لفظة واحدة خلافا للإمام الشافعي، والمراد بآيات الله أدلته وأحكامه. وقد استدل بالآية على منع الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار على فعل الذنب، وقال هؤلاء بأن الاستغفار من الذنب باللفظ مع الإصرار على فعل الذنب من اتخاذ آيات الله هزوا، والأظهر عدم منع ذلك، وأن الأصل مشروعية الاستغفار واستحباب التلفظ به. وفي الآية أن تشريع أحكام النكاح والطلاق والرجعة والخلع نعمة علينا من الله تعالى، تنتظم بها أحوالنا وتستقيم بها أمورنا، ولذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم. وقد قيل بأن المراد بنعمة الله ما تفضل الله على العبد من سابق نعمه في الفعل الجميل الذي فعلته المرأة التي سخرها الله للقيام بأمور زوجها، بحيث لا تنسي المشاكل الحاضرة جميل العشرة السابقة. وفي الآية وجوب ذكر نعم الله تعالى بالقلب اعترافا وإقرارا وباللسان ثناء وحمدا. وفي الآية وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل مناحي الحياة في العبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها، بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. والحكمة السنة، وقد قيل: الحكمة أسرار الشريعة ومقاصدها. وفي الآية الترغيب بأن يكون الوعظ والإرشاد بآيات القرآن وأحاديث السنة لما فيهما من أدلة دامغة وأساليب مقنعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين،